السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدوما علينا بحمد الله وشكره، إن الشكر مؤذن بزيادة النعم ونمائها. قال تعالى: وإن ربكم لئن شكرتم. وكذلك فإن النقم تدفع بشكر الله. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وعلينا بالصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين. قال تعالى آمرا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال: وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله، اللهم آمين. وشكرا لإخواني بعد شكر الله الذين سألوا معي في إخراج هذا المجلس لإخوانهم، فإذن الله لهم التوفيق والسداد. هذا، وأستعين بالله بالإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأخ يسأل سؤالا يقول: أنا في النرويج وأنا شغال في دكان سوبر ماركت وفيها لحم الخنزير والخمور، وأنا ما عندي شغل غير هذا الشغل، ماذا أفعل؟ إن كان هذا المحل السوبر ماركت متخصص في الخنزير والخمر فقط فلا تعمل فيه، أما إذا كانت النسبة يسيرة 5% أو 10% فهذا مما علمت به البلوى، واستغفر الله. يا ما صحة حديث: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر به علة، وإن كان السند ظاهره الحسن إلا أن به علة. إلا أن الله قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار. وقال تعالى: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال تعالى: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قال: كنت أبحث عن سيارة لأشتريها منذ أكثر من سنة ولم أوفق حتى الآن، أدعو الله أن يرزقني. الله يرزقنا وإياك من حيث لا نحتسب. نرسيل: أنا واقع علي ظلم واللي ظلمني مش عاوز يسمعني أو رد علي، وأنا مش عارف أعمل إيه عشان أرفع الظلم ده، فشكواك إلى الله وهو خير الناصرين، هو الذي يلين قلوب العباد، هو الذي يشدد على قلوب أقوام فيجعلها أقسى من الحجارة. تسأل الوقت من درويش كلمة للأخوات الفضلات عن تعليقهم على إعجابهم بلادة القرى حتى الأجانب وتعصبهن الأعمى. شكر الله لك يا أخت أمينة درويش. نقول لهؤلاء الأخوات: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما يفعلك. وإن النبي قال: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. فكثير من الناس خسروا صحتهم وخسروا فراغهم مقابل لا شيء، وإن كان الشباب قد يقول لهم بعض المستند بهم، أما البنات فأنصحهن بعدم متابعة مباريات كرة القدم وعدم انهماكهن في هذا العدد. إن كنت أصلي المغرب أوقف بجميع رجل متأخر عن الصلاة، هل أجهر بالصلاة؟ لا بأس إن كنت في الركعتين الأوليين لك. أريد كتابا في السيرة إن شاء الله. ولأخ صهرنا إسلام ابن محمد أبو عشر حفظه الله تعالى كتاب طيب في هذا الباب، وقد رجعته ونافع، اسمه مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب طيب ونافع. الأستاذ عمرو أبو العطر، حكم من قال لزوجتي أن تطالق إن بت في المنزل إن شاء الله لا يقع طلاقه، خاصة مع تعقيبه بالمشيئة. أبو أنس خيري كيلاني، هل يصح الوضوء مع عدم تحريك الخاتم مع العلم أنه يمنع وصول الماء؟ حرك الخاتم وخلصنا، الله يغفر لنا ولك، حرك الخاتم وابتعد عن أي خلافات. رامي الطويل المال الحلاق الذي يحلق حلقات القدع، حلال أم حرام؟ المال دخل عليه بطريق تأول فيه، لكن حلقة القزع حرام لأن النبي نهى عن القزع، ثم فيها تشبه بالكفار والنبي عليه السلام نهى عن ذلك. أحمد بن محروس صلى عليه الظهر والعصر في المواصلات جالسا ويقدر على صلاتهم على الأرض يالا منه، هل يعيد هذه الصلوات؟ ونوه على أمر يا أحمد بن محروس يفيدك ويفيد غيرك إن شاء الله. أقوله أن العبادات التي فعلت جهلا وانتهى وقتها لا تعاد، أدلل على ما ذكرته لك. كان عدي بن حاتم الطائي لما نزل قوله تعالى قل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كان أتى بخيط أبيض وآخر أسود وضعنا تحت المخدة تحت الوسادة ويأكل ويشرب حتى يرى هذا من جاد. قال النبي إنك العريض القفا، يعني قفاك إذا كان قفاك يغطي الخيط الأبيض أقاط السماء. فقال عليه الصلاة والسلام، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام قائلا إن المراد هذه الليل وصلاة النهار، ولم يعد تلك الصلوات تلك الأيام التي أخرها بسبب ذلك. أيضا عمار بن ياسر لما أذنب في سفر تمرغ كما تتمرغ الدابة وصلى بهذا الصلوات، وهذا خطأ لأن التيمم هكذا. وما أمر بإعادة تلك الصلوات التي صلىها يوسف علي حلفان يمين لا أستطيع الصيام، كان أدفع كفارة أطعم 10 مساكين من طعامك المتوسط يا يوسف يا يوسف ابن رياض، إذا كنت موسرا فأطعم مما تأكل، إن كنت تأكل كباب أطعم 10 وجبات كباب، إن كنت تأكل فول أطعم 10 وجبات فول، وهكذا من أوسط ما تطعمون أهليكم. مرحبا بك يا أبو إسحاق. هل يزيد الحج عن الميت بطريقة غير رسمية من دون تصريح؟ إن حجزت فالحج صحيح مع مخالفتك لولي الأمر. نور محمد، ظلمني ابن عمي وابن أخي ظلما كثيرا، لكن أنا اليوم أتكلم معهم حتى لا أكون قاطعا للرحم، لكني لن أسامحهم أبدا. قال أنا آثم، لست بآثم، لكن المسامح العافي عن الناس أجره أعظم. قطعة أرض زراعية بجوار المساكن بالقرية مشترى لحفظ المال، مشترى بالمثل، ليست زكاة، ليست عليها زكاة، ولم نقدر على المعيشة. إلا الله أن يوسع عليك وامشي في مناكبها وكل من الرزق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن صلة الرحم، ومن أراد أن يمسك له في رزقه أو ينسى له في أجله فليصل رحمه. لو أذنت أطل سمع الله لمن حمد للمأمور، جائز أم غير جائز؟ جائز أيضا. أطل رش الملح في المنزل لدفع الحصد، لا أعلم له أي مستند، ولا أعلم في الملح هذا أي حديث يثبت فضل الملح وأنه يدفع الحسد أو يدفع العين. رضا شكري Abdullah bin Ta'lem enne min masarifi zekel garimin هل الغارمين أي شخص عليه دين أن يكون في مشكلة كثيرة؟ إذا استدان في حق أم إذا استدان في باطل؟ لا، يعني مثلا واحد راح ذهب اشترى حشيش من أجل وشرب الحشيش أو خمرا شرب الخمر أصبح مدينا لا يساعد، لأن هذا يفتح الباب للشريرين كي يعبث بأموال المسلمين. أو مثلا شخص عنده سيارة متواضعة تقضي الغرض، سيارة فيها سيارة هوندا، فذهب واشترى سيارة مرسيدس أو سيارة لكزس وأصبح مدينا ليس بمصرف للزكاة. هل يجوز أن أعتذر عن أمي وهي حية؟ نعم يجوز، والأفضل أن تكون قد اعتذرت عن نفسك. لحديث لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال هل حجزت عن نفسي؟ هل نبيت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. الحليبي شريف ما صحة حديث عمرة في رمضان في حجة المال. الثالث عمرة في رمضان تعادل حجة، ولفظة معي شاذة. أن بين خيارين الآجر لمدرسة حفظ القرآن أو أعمل. على حسب حالك يا عبد الحميد، على حسب حالك. اللفظ العقيدة مبتدع ليس له مستند لغوي، لكن يحدث بما عقدتم، ولكن أين منه الإيمان؟ مصطفى ما حكم سماع الأغاني بحجة تفويت الطريق في السفر؟ إذا كانت الأغاني مصحوبة بالموسيقى فالموسيقى حرام، ممكن تتغني بكلام مباح. لا بأس، إن النجاشية عفوا الجشا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحدو أثناء السفر، كان يحدو كان صوته طيبا، فكان إذا حدا يعني يغني للإبل تسلى الإبل في المسير، فالنساء تتساقط من شدة فر الرسول. قال رويدك يا أنجشا رفقا بالقوارير، فدل على أن الجشع كان في السفر يتكلم لبعض لكن ليس بدون موسيقى. يقول أنا كنت هفرش من البيت ومن الدنيا بسبب ظروف المعيشة. أنت كاتب أنا روميو. طيب يا روميو، لماذا أنت روميو تفرش من البيت يا روميو؟ أنت مدلل نفسك وغاية الدلال ومضلا واسعى واكتسب من الحلال الطيب. طبعا أتأخر عن صلاة الظهر والعصر بسبب عملي ميداني وصعب جدا، وأقضيها بعد ساعة عندما تكون هل عندما تصبح هل هي مقبولة؟ إذا أخرت الظهر عن إذا أخرت الصلاة عن وقتها فهي كبيرة من الكبائر. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هل يجوز للنصرانية إزالة شعر وجه مسلمة؟ يجوز، مع حكم قنوت الفجر أستحبه عند النوازل. أو إسلام أبو عبد الرحمن، هل يجوز الحلق اللحية خوفا من الملاحقة الأمنية؟ يندرج تحت قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. حلق اللحية حرام ولا يجوز إلا عند الاضطرار، وقدر ضرورتك. وأنصحك يا حولي أن تكون شجاعا وتثبت على سنة رسول الله. البنت النصرانية تلبس الصليب في يدها، وأنت تفتح وأنت رجل أن تطلق حياتك متأسيا برسول الله؟ اصبر، وإن دينها صيادية اصبر واشهد الصلوات في جماعة والتحي وصادق كل الملتحين. اثبت، اشعر بدينك، اصدع بما تؤمر. أن تجزم وتنخلص لا نحبه لك، إن كانت الضرورات قد تجوز لأهل الاضطرار أمورا. لم يجاب سؤالي أن هناك فرق بين التدليس والإرسال الخفي. يا أحمد، هذا يحتاج إلى شرح في المصطلح، هذا دام واسع متقاربان، وقد تكون هناك بعض الفروق، لكن ليس هذا ما مقام الشرح عند ابتلاء بحب الدنيا ونسيان الآخرة. فماذا أفعل؟ قل يا رب انزع حب الدنيا من قلبي وعلقني بالآخرة وادعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقك بالصحبه الصالحه التي تذكرك بالله، كشف العوره وسب وشتم من نواقض الوضوء لا يا صادق، كشف العوره لا ينقض الوضوء، سب الناس وشتمهم لا ينقض الوضوء وان كان في ميزان السيئات. أقول بلغت به الحاجه للسكن وجاءتني شقق الاسلام كررت بيعها له، المشكله تكمن في انني انا الذي اذهب للبنك وامضي العقد ربوي، لا تفعل الا اذا كنت لديك انتهى الامر. يقول مبلغ 60,000 جنيه عليه زكاه؟ نعم عليه زكاه، قطعه ارض معده للبناء للسكن هل عليها زكاه؟ ليس عليها زكاه. أما 60,000 كم زكاتها؟ 60 × 25 1,500 جنيه، يعني ربنا رزقك 60,000 تخرج منهم 1,500 يبقى لك 58,000 نعمة كبيرة. لكن تدخل أيضا فاطمة بنت توفيت أمها أخذت حلقها وساومته منذ سنين وقالت لأخويها سأعطيكم حقكم لما نبيع الشقة وأخذت بيع الحلق جائز، وتم او لم يتم الحلقه تركه. احمد فراج ظلم الحكام، حرام ظلم الحكام. ويذكر الراعي والرعيه الحاكم والمحكوم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. يقول الحسين: ممكن توضح قول الله تعالى وهجر هجرا جميلا؟ الهجر الجميل هجر لا عتاب معه، اتركهم لا تعاتبهم. يقول: احنا بألمانيا، قل نحن أحسن من أهل، نحن بألمانيا عندنا العشاء، أن أذان العشاء بوقت متأخر، معذور لأنك تشبه الكلام في بعضه. نحن بألمانيا أذان العشاء بوقت متأخر، الوقت بينه وبين الفجر قصير، أطفالي لا يستطيعون أن يكون مستيقظين ليصلوا العشاء، وحتى نحن الكبار صعب علينا. وضع السؤال بعض الشيء حفظك الله. أمين نصيحة حديث تنزيل جزيرة العرب فيفتحها الله ثابت، ولعل هذا كان على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام موجه لهم. هل يجوز تلبية دعوة الكتابيين وأن تجوز دعوتهم للطعام؟ يهودي دعاك يجوز لك أن تجيده. كانت امرأة يهودية دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعت الرسول بشاة أكل منها فسمت الشاة، وكان هذا السم بعد مدة سببا في وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الرسول في مرض الموت: ما زلت أجد ألم السم الذي وضعته اليهودية في الشاة، فهذا أوان انقطاع أنهاري، يعني العرق الموصل للقلب. وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا كان يخدمه، فقال للغلام: يا غلام قل لا اله الا الله. والغلام مريض، فنظر الغلام الى ابيه فقال: ابوه يا بني اطع ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال الولد: لا اله الا الله، ثم مات. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. إذا بنت محمد أصلي وأنا جالسة لوجودي في أماكن عامة، هل يجوز؟ النافلة تجوز، أما الفريضة فلا. لا يجوز لك أن تصلي الفريضة جالسة إلا عند العجز. ما حكم تحديد النسل؟ تحديد النسل ثبت هذا السؤال، لأن هناك حملة شعواء باطلة يقودها أقوام ليسوا على درجة من الدين والعلم الشرعي والورع، يطالبون تحديد الناس تحت مسمى الدين كفاية. فنقول وبالله تعالى التوفيق: اسمعوا يا أهل الإسلام ما يلي، اسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تناجحوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم. اسمعوا امتنان الله على بني إسرائيل إذ قال: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. اسمعوا قول نبي الله نوح عليه السلام لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. اسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن سليمان عليه السلام إذ قال: لا تفن الليل على 90 امرأة إلا 60 امرأة تلد كل ولد منهن امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. المهم أنه قيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل: فلم تلد منهن إلا واحدة ولدت نصف إنسان. ما هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا مات العبد وقطع عمله إلا من 3، منها ولد صالح يدعو له. اسمعوا كلام الخليل إبراهيم: رب هب لي من الصالحين. اسمعوا قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. النصوص في هذا الباب كثيرة جدا. تزوجوا الودود الوليد، الولود هي كثيرة ولادة. فالنصوص تتلوها نصوص، وأنا أقول للذي يحدد الناس: لو أن لك 20 من الإخوة والأخوات الصالحين والصالحات، أحسن لك أن يأتيك أخ واحد. إن ديننا يدعونا إلى تكثير الناس، لك ولد يقول لا إله إلا الله يصلي ويدعو لك أولى من عدمه. ونسأل الله أن يحفظكم الأخ. يقول أحمد عبد الله: ثبت يا أخي لنا. قلنا لك يا أحمد عبد الله: ليس هذا وقت شرح التدريس الخفي، والإرسال الخفي والتدريس هذا له وقت. ما حكم المصافحة باليد للمحرمين تحريما مؤقتا؟ لا يجوز أن تصافح أخت زوجتك ولا عمة زوجتك ولا خالة زوجتك. التحريم المؤقت لا يبيح ذلك. هل على ذهب الزينة زكاة؟ نعم يا أحمد الأصل، ولعلك سمعت الجواب مرارا. فلم يرد دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قبله من كتاب الله يسقط الزكاة عن حلي الزينة، عن ذهب الزينة. أما الحلي الآخر ليس عليه زكاة. بمعنى أنت لابس خاتم من ألماس بمليون جنيه، أو المرأة لابسها، ليس عليه زكاة. هاني شبكة زوجتي 63 جرام من عيار 18، وعندها سبيكة معلقة في سلسلة نفسي من أبيها 15 جرام وجنيه ذهب. المهم من النهاية إذا كانت تعدل 97 جرام 2.2 من عيار 21 عليها زكاة، أقل ليس عليها زكاة. والزكاة تكون على الجميع. تفريج الكرب، إذا لم يفرج كربك بأي صيغة، لا إله إلا الله العظيم الحليم، ولا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، أو حديث وإن كانت في سنده ضعف: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، إلى آخره. إسلام من جمل. هل يجوز أداء الصوت في الصلاة سواء جهرا أو سرا وأنا منفرد؟ يجوز، لكن المعهود أن الزور والعطف تسير إليه. إن رفعت الصوت أحيانا جائز. هل يجوز زواج من امرأة بدون وكيل أو ولي أمر؟ أننا لا سيد. لا يا محمد، لأن النبي قال: لا نكاح إلا بولي. هل يجوز دعوة اليهود والنصارى للأكل؟ يجوز دعوتهم للطعام عندك. أما حديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، فحديث ضعيف. ما حكم سب العلماء؟ سباب المسلم فسوق، ويضاف إلى سب العلماء اسم آخر أنك تنفر الناس عن العلم منهم والاستفادة منهم. حفظ القرآن بدون تجويد حلال أو حرام؟ حلال، لكن الأقرب والأفيد، عفوا، الأقرب للتقوى والأفيد أن تتعلم التجويد الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وما تنزلت به الشياطين وهل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. تنزل من أي مكان عرشهم على الشياطين تطير في الهواء، الشياطين تطير في الهواء تنزل على آلهة وأصحابها. هل يجوز إخراج الزكاة على مدار السنة جزءا جزءا؟ إن كان مقدما جائز، مؤخرا والفلوس معك والفقراء موجودين لا. شريف بن عبد الجليل جاب سؤاله: ما حكم رفض المرأة للحمل؟ ليس من حقها أن ترفض إلا إذا كان عليها ضرر بالغ. زوجتي تزعل أنت البيض طلب أمي للمال لمساعدة إخوتي، يعني الرجل معه مال يريد أن يساعد أمه لتربية إخوانه وأخواته، الزوجة تعتمد الزوجة يعني تريد أن لا يعطي أمه وأخواته شيئا من المال، لا تطيعها، أنت القيم ليست هي القيمة. هل يجوز أن يكون الولد وكيل أمه في النكاح؟ نعم يجوز أن يكون الولد وكيلا عن أمه في التزويج. حكم الصدقة على الأخوات، إذا كانت في معيشة مستقلة الصدقة على الأخت أولى من الصدقة على الغريب، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب صدقة وصلة لها أجر. شبقين: أن تكون من أهل الاحتياج. حسان: هل يجوز غسل الأسنان وأنا صائم؟ نعم يجوز غسل الأسنان وأنت صائم، ولعل هناك كتاب يؤلف في فقه الفم، الفقه المتعلق بالفم والأسنان إن شاء الله. لحكم قتل الضفادع، نهى النبي عن قتل الضفدع أن أكلها لا تأكل الضفادع، إذا كان النبي لا عن قتلها يسمى لا عن يكون نهي عن أكلها. عدي العبد العالي: ما حكم إذا قلت عن فلان شخص عادي رضي الله عنه وأرضاه؟ لا بأس إذا قلت الأخ فلان رضي الله عنه وأرضاه، إذا قلت لك رضي الله عنك وأرضاك لا بأس بذلك، لكن بصورة مستديمة تقول فلان رضي الله عنه، هذا استأثر به صحابة رسول الله. سلمى: إنها في ألمانيا لا شيء يؤذن في وقت متأخر جدا، هل يجوز جمع العشاء مع المغرب لمن لا يستطيع الاستيقاظ؟ أقول يا سلمى نبدأ على أمر لعلك تعقلين: وقت العشاء يبدأ إذا سقط الشفق الأحمر، ومعنى الشفق الأحمر الحمرة التي تكون في السماء في اتجاه غروب الشمس بعد سقوط قرص الشمس، يعني إذا سقط قرص إذا غربت الشمس يكون في اتجاه غروبها حمار حمرة، إذا سقطت هذه الحمرة دخل وقت العشاء. إذا كان هذا عندكم بعد المغرب بنصف ساعة والغالب بساعة لربع مثلا، صلي الوقت دخل، يكون الوقت قد دخل، فجربي هذا، اخرجي إلى البرية. بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم بن رفعة وحفظك الله أينما كنت يا عبد الله. هل يجوز وضع الشرط الجزائي عند البيع بغرض مبلغ محدد لا يزيد بزيادة المدة؟ ابتعد عن هذا لما فيه من الشبهة. هل يجوز وضع محمد أميرة زوجها تقول هل يجوز للأم أن تقول أميرة زوجي هل الناس رضي زوجك أن تكون أميرة لهم؟ مشكلة هل يجوز الأم، مشكلة شرعية طبعا، هل يجوز الأم أن تقول لابنها أن يطلق زوجته لأنه كان متزوجا بالسر، وبعد الإعلان تقول له لا تأتيني إلا إذا طلقتها؟ بس تأدي ابنها بعض الشيء أن ابنها غش الزوجة الأولى، لكن عموما ينظر لماذا طلبت الأم من ابنها أن يطلق الزوجة. إذا قال الأب لابنه طلق زوجتك يسأل لماذا، إذا قالت الأم لابنها طلق زوجتك تسأل لماذا، إن أبدت علة والشرع يقبلها قالت وإن لم تلج علة فالتفريق بين الأسر بين الأزواج بدون حاجة للتفريق في إضرار بالجميع ولا ضرر ولا ضرار. الشيخ إبراهيم يسأل ما حكم فوائد دفتر التوفير في البريد؟ هذه ردة حرم الله وإياك. صوم شوال ثم التعويض الأيام التي أفطرتها كله جائز يا أم حمزة. تأمر بارك الله فيك. ثاني ما أجر كافل اليتيم؟ قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. هل يجوز التهرب من دفع بعض فواتير الكهرباء في ظل الأسعار الباهظة؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن سرقة المال عام حرام. ومن مانع أن تغلق الهاتف؟ يعني أنت تنظر إلى مباراة كرة القدم في التلفزيون وتسحب كهرباء، وبعدها تسرق الكهرباء، يعني تستعين بالحرام على الباطل. الحكمة من قول إن الساعة تأتي بغتة ومذكور على متها، علامات صغرى وعلامات كبرى، لكن تأتي بغتة هذا كذا قال الله تعالى. المشكلة عندك اعتبار الناس يكونوا قد تناسوها. ماهر الأنصاري ماذا أفعل إن نويت الحج ولم ألبس الإحرام حتى دخلت الحرم؟ تهل من الميقات لبيك اللهم ما لبيك وتشترط، وبعدها إذا وصلت تطعم ستة مساكين. أبو حفص عمر المكاوي رجل جاء من داخل السعودية العمل بمكة، ثم بدأ له أن يعتنر فنان يحب من مكانه آنذاك. عبد الحليم عطا صحة حديث الرحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء. سنده في مقال يسير لكنه شواهد يصحح بها. محمد أشرف مكروم يقول كيف الثبات؟ اسأل الله الثبات. وصادق الصالحين، وقد كان الأمين يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. محمد حسن حكم صلاة الظهر في يوم الجمعة كيف نصليها؟ صليها ظهرا عفوا ركعتين مع الناس، إذا صليتها منفردا تصليها أربعا. مدحت مصطفى حكم صلاة الجمعة على منصات البترول داخل البحر، البعض يقول لا يجوز، يجب أن تصلى ظهرا. لئن كنتم جماعة جاز لكم أن تصلوا على منصة البترول إن كنتم تستطيعون ذلك. لا، أنا في دولة أوروبية ولا أسمع أصوات الأذان في المساجد، إنما أصلي على مواقيت برامج الهاتف، فالبرامج متنوعة وأحيانا تختلف المواقيت من برنامج آخر. جربي يوم من الليالي أختنا أو إن جرب لك غيرك يطلع إلى الفضاء وينظر إلى اتجاه غروب الشمس يوم أو يومين، فإذا سقطت الحمرة بعد غروب الشمس في نصف ساعة ساعة ابني على هذا. بارك الله فيك. صلاة الفجر غير منتظم في صلاتها وأصلي الصبح قبل نزول العمل، إيه الحل للانتظام لصلاة الفجر؟ اسأل الله أولا أن يأخذك، خذ الأسباب، أمر زوجتك أن تأخذك، رتب المنبه. لو قالوا لك في صفقة فيها $1000 مكسب الصبح سترتب كل أمورك على أن تخرج للـ1000 دولار. أمريكا حجم ما حكم زواج المسيار المستوفي لأركان الزواج؟ إذا مستوفي لأركان الزواج إذا الزواج صحيح، لكن إذا كنت تسأل عن صفة معينة للزواج الذي تعني بينها. أحمد غيث والدتي توفى الله نسأل الله أن يرحمها، هل أعرض على والدي الزواج علما أن لدي أخت وأخ لن يتزوج بعد؟ أترك أباك، أبوك زعلان حزين من أجل أمك، أترك لا تعرض على أي الزواج، هو الذي يقرر، هو الذي يقرر. وإن عرضت عليه لكن أترك أفضل. أنت إذا مرض شخص ولم يسعى للعلاج ابتغاء مغفرة من أجل الله جاز له ذلك؟ هذا سؤال يحتاج إلى مزيد بيان. أقول أو مزيد من الصياغة، إذا مرض الشخص هل الأولى أن يتداوى أم الأولى أن يصبر؟ هذا سؤال ذو أهمية. هل إذا مرض الشخص هل الأولى أن يصبر أم الأولى أن يتداوى؟ العلماء لهم في ذلك تفصيل. التفصيل حاصل هناك. إذا كان المرض لا يؤثر على حقوق الله ولا يؤثر على حقوق المخلوقين فالصبر أولى، الصبر أولى. إذا كان المرض يؤثر على حقوق الله أو يؤثر على حقوق المخلوقين فالتدعي أولى وأدلل. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع فدعو الله لي. قال إن شئت دعوت الله لك فشفاكي وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر ولي الجنة ولكن ادعو الله أن لا أتكسر. هذه الدليل الأول. والدليل الثاني حديث لا تمن من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب لا يسترقون لا يكتوون لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه بعض أدلة القائلين بالصبر على المرض. وجاء رجل أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أصبت في بصري شق علي ذهاب بصري ادعو الله أن يرد علي بصري. قال إن شئت دعوت الله لك فشفاك وإن شئت صبرت لك الجنة. الحديث هذه أدلة القائلين بأن المرض إذا لم يكن يؤثر على حق الله أو على حق العباد الصبر عليه أولى. وإذا كان المرض يؤثر على حق الله مثلا افترض شخص عنده انفلات ريح يصلي كيف يصلي سيفسد انفلات ريح عليه صلاة. هناك مثلا دواء إذا أخذه امتص الريح فصلى صلاة صحيحة يلزمه الآن أن يتوضا. شخص مثلا مقصر في حق آل بيته هناك أدوية يلزمه أن يتداوى. شخص على سبيل المثال يريد أن يشتغل ليكسب لأولاده مالا والمرض يعوقه يتعالج حتى يقع على الكسب. فالمسألة فيها تفصيل. هل التبليغ بالجنائز في المجموعات في الواتساب يعد من النعي؟ يعد من النعي لأن النعي الإخبار. ثم أرجع فأقول لك صيغ السؤال بصياغة أخرى. هل النعي جائز والإخبار بوفاة الشخص أم ليس بجائز؟ النعي مستحب ومشروع على الوجه الشرعي بمعنى آلام الناس أن فلان مات الصلاة عليه لأداء الحقوق إلى أهله بغير ذلك من المصالح. أما وأدلل بأن النبي نعى جعفرا وزيد بن حارثة وأثمر روحة لما قتلوا في موتى وبأن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي لما جاء الخبر بموته وأن عمر بن الخطاب على المنبر نعى النعمان بن مقرن. أما حديث حذيفة إذا أن مت فلا تؤذن بي أحدا إني أخشى أن يكون نعيا وإني سمعت النبي يؤذني أنا عن النعي حديث ضعيف من انقطاع بين بلال بن يحيى العبسي وحذيفة. ثم هو محمول على نعي الجاهلية. وما نعي الجاهلية؟ نعي الجاهلية مثلا رجل يموت تأتي زوجته تقول أنت كم قتلت أنت كنت بطل قتلت رجال وكنت شريبا للخمر وتثنى عليه بالمزام. وكان آخر يوصي زوجته يقول إذا أنا مت فامعيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. يعني يوصيها إذا أنا مت فامعيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. يعني كما يقول الجهلة في بعض القرى عدد علي يا سعاد كده وريني إذا مت كيف ستقولين. فتقوم أمامه طلطم وتشق الملابس وتدعي البدعات وتعمل أكثر من كده بالسموم. سعد بن مهنة التوفيق كيف يقذف الله النور في قلب العبد تلك يعلمها الله. اسأل الله سبحانه أن يقذف الإيمان في قلبه. حكم الوشم للرجال كبيرة من الكبائر لأنه تغير من خلق الله. فكير يخليك اختار أسماء محترمة. فكير يخليك يعني خليك فكرني يخليني فاكر ذكر الله أذكر الله. ألهم ما أركان الزواج العرفي. الزواج العرفي له صور، لكن الصورة الصحيحة أن يكون بولي وشهود ومهر وموافقة الزوج وموافقة الزوجة وأثبت موافقة الولي. أما التسجيل في المحاكم لإثبات الحقوق، أم يوسف تقول الحمد لله قد كنت ذهبت للعمرة خلال شهر رمضان، هل من نفة الرجال أثناء الذهاب في الحرم يأخذ الوضوء؟ لا. حيث يسأل عن صحة الحديث والذي نفس اليد لا تأمرن بالمعروف ويتنهون عن المنكر أو ليشكلن الله يبعث عليكم عقابا ثم تدعونه فليستجاب لكم معلوم. لماذا وقت البرنامج متأخر؟ نتأخر عن الاستيقاظ لصلاة الفجر. يا أحمد بن غيث يحفظك الله، البرنامج ليس موجها لأحمد بن غيث وحده، إنما البرنامج لعدد من إخواني في الدول. وهذا الوقت المتيسر، هذا الوقت المتيسر لنا، وإلا فمن الممكن أن تسترجع ما شئت. أم سلمة تسأل أن يجوز قول اللهم إني مسلم على غرار اللهم إني صائم أم أنها بدعة؟ اللهم إني مسلم أسلمت لك يا رب فارزقني، يا التوسل من قول القصر في قتال الإناث أقرب إلى الاستحباب. وثم قول قوي ينظر تنظر الطبيبة إلى حال البنت. دعاء السجدة إذا كنت سجدة التلاوة كغيرها من السجدات. سالم جبل الصاوي كيف نتعلم مراقبة الله؟ اقرأ كتاب الله. كذلك انظر إلى سير الصالحين صديق يوسف ورسولك الأمين إلى غير ذلك. هل جواز الأرملة خيرا أم بقاؤها على أولادها؟ أفصل في ذلك. إن كانت المرأة لا حاجة لها في الرجال وتريد أن تعتني بأولادها فبقاؤها أفضل. إن كانت شابة تخشى على نفسها الفتنة بحاجة إلى الزواج، زواجها أفضل. أدلل بالحالتين الآتيتين. تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم للزواج من أم هانئ بنت أبي طالب بنت عمه، فقالت إني كبرت ولي عيال يا رسول الله. فأثنى عليها النبي قائلا خير نساء ركبنا الإبل، صالح نساء قريش، أحماه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده. أما الدليل على الشيء الآخر أن النبي تقدم لأم سلمة قالت إني عندي عيال، قال الله وليهم. الشاهد أن أم سلمة كانت في حاجة إلى الزواج، يرى النبي هذا الأمر فوافقت على الزواج مع أنها لا عيال. فالأمر يختلف من امرأة إلى أخرى. فذكرت فتاة ترملت عمرها 25 عاما، زوجها مات. 25 عاما هي شابة، الزواج لها أفضل، لكن هي أيضا التي تحدد لأنه لا يجوز إجبارها على الزواج. أحمد عبد الله ممكن أكلم؟ لا بأس أن تكلمني، لكن اترك لي مهنة بعد الدرس ربع ساعة وقت رسالة إن شاء الله. ما حكم تربية الحمام؟ إن كان فقط مجرد أنك تربي حمام فلا بأس بذلك. أما إن كنت تسرق حمام الناس، يعني تأتي بالحمامة وترسلها تأتي بذكران الحمام وتسرق هذا وذلك، أو تأتي بذكر حمام وتعيش بالحمامات وتسرق وتجلس طول اليوم وتصفر على السطح على السطوح، فهذا ابتزاز لأموال الناس. وإذا كان السلف يفعلون في من يربي الحمام لهذا. أمير يقول هل من رجوان أسباب كثرة التساؤل في الصلاة تطلب من الشيطان؟ حكم زكاة المال الذي تم إقراضه، إذا كان دينا حيا يرجى سداده وجبت فيه الزكاة، دينا ميتا لا يرجى سداده، لا تزكيه إلا إذا أتى زكي عنه زكاة سنة واحدة. انصحني بنصائح لحفظ القرآن، احفظ على يد شيخ كريم ورع، وصلي بالذي تحفظه. إذا قام صاحب القرآن وقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيا. يقول لك ثبت يا مدير، كويس مثلا الأدمن دخل مدير، وإن كانت كلمة المدير أيضا هي عربية، لكن أبحث لها عن أحب الكتاب والسنة. لكن أحبك الله يا الذي أحببتنا فيه. إذا كنت عفوا المسؤول عني يبعث إنجازات لي لم أقم بها للرؤساء ويوكلني بتسليمها، هل هنا زور وكذب علي أم عليه؟ يبعث إنجازات لي لم أقم بها للرؤساء، يعني المسؤول عنك يرسل للمديرين يقول لهم زيد عمل كذا وكذا وكذا حتى يكرمونك وأنت لم تصلح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشدد بما لم ينطق كذاب يزور وهو كذاب، لكن إذا كنت ستأتيكم مكافآت على ذلك تخلصوا منها. يقول حبك الله يا سعد، يقول ما حكم مس المصحف من غير طهارة؟ أختار رأي القيع بالجواز، لأن حديث لا يمس القرآن إلا طاهر حديث ضعيف. محمود العادي، حكم قضاء الصوم عن الميت، من مات عليه صوم صام عنه وليه. يقول حسين الزاملي، صاحب عمل وعد موظف بمبلغ معين عند إتمام عمل ما وتم إنجاز العمل، والآن صاحب العمل يماطل مع اعتراف بما للموظف، هل يعتبر مبلغ من حق الموظف؟ لأن من حق الموظف يستمر في المطالبة به يستمر. هل إذا أتيح له أخذ المبلغ بدون أن صاحب العمل يجوز؟ نعم يجوز، وجزاء سيئات سيئات مثلها. هند شريفة تقول، يقولون إنه ليس هناك عذاب في القبر، هؤلاء ظلم يا أخت هند. الله قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أكل آل فرعون أشد العذاب. والنبي يقول عذاب القبر حق، وكان يتعوذ من عذاب القبر. كيف الطريقة شكر الله؟ قل الحمد لله، اشكره بالفعل، اشكره بالقلب. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. إسلام أحمد ثبت يا أدمن، يقول إذا غضب الله على عبد بسبب تكرار ذنبه هل يرضى الله عنه إذا تاب؟ وأن التوبة مطلوبة منك، ودع ما وراء ذلك لله. والله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، إن أتاني يمشي أتيت هرولة الحديث. صح حديث المرأة لآخر أزواجها في الجنة، لا يصح لا يصح. وكثيرات من الأخوات امتنعن عن الزواج بسبب هذا الحديث الثالث. المرأة يموت زوجها، يقال لها شابة في العشرينات وشابة تحتاج إلى زواج، يقال لها تزوج، تقول لها أنا أريد أن أكون مع زوجي. من الحديث الذي هو المرأة مع زوجها في الجنة والمرأة لآخر أزواجها، تقول لها أنا ما أريد إلا الأول. الحديث ضعيف جدا لا يصح. وأثناء بنت عميس قتل زوجها جعفر، طار بجناحين مع الملك أحسن من زوجك مليون مرة، تزوجت بعدها بأبي بكر الصديق، مات أبي بكر الصديق، تزوجت بعدها بجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. سالك ما حكم الاشتغال في الأفلام الوثائقية التي تستخدم الموسيقى؟ الموسيقى حرام. يقول هل يجوز للفتاة بجواز بفتاة، هل يجوز الزواج بفتاة لم تبلغ الحيض يعني صغيرة 14 سنة يعني 13 سنة؟ نعم يجوز، يجوز الزواج بفتاة لم تحض، ودل على ذلك أن النبي عقد على عائشة بنت 6 سنين بن أبي وبنت 9 سنين، وأن الله قال في كتابه الكريم في شأن العدد: والله إثم من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر والله لم يحض، والفتاة التي لم تحض وتزوجت عدتها 3 أشهر. أبو سلمى يقول: صحة حديث إذا انتفى همك ويغفر ذنبك ضعيف يا أبا سلمى في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو حديث أبي بن كعب أقبلت الرازفة تسمعها الرازفة: قلت يا رسول الله كم أصلي عليك كم أجعل لك من صلاة؟ قل: كيف تعرف أن الله قد رضي عنك إذا كنت إذا وفقني لطاعته؟ لله تحت الحياة. يقول: لديه رواتب متأخرة في الشركة التي يعمل بها عليها زكاة، هي متأخرة أنت ما قبضتها، لكن إذا اجتمعت لك أموال كبيرة بلغت النصاب ومر عليها سنة تخرج عنها زكاة. يقول: يترأى للعلم أن عذاب القبر يقتصر على مدة معينة حسب مقدار الذنب، ذلك أمر موكول من الله. يقول: ممكن رقم الهاتف للتواصل؟ يقول للأخ المسؤول نادي يكن يطلب منك رقم هاتفك. أحمد ابن إبراهيم على كل رقم 0100533333. أحمد ابن إبراهيم يقول: هل يقول المصلي منفردا سمع الله لمن حمده؟ أجبنا على هذا المخالف. يقول أخ السائل: غريب في الأرض، نعلم ما يحدث لإخواننا في الشام، نسأل الله أن يكشف عنهم كل كرب ويزيل عنهم كل ضر وأن ينتقم من عدوه وعدوهم. اللهم آمين. اللهم آمين. عليكم بالاعتصام بالله، فلن يكشف الضر إلا الله، لن تكشفه أمريكا ولن يكشفه العرب، إنما الذي يكشف الضر هو الله سبحانه وتعالى. عليكم بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لن يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة، هذا موضوع طويل ويحتاج إلى تفصيل. ولا تيأس من رحمة الله. سمع قصص عن الجن والعفاريت، قصص إذا كانت بحق اسمع تعلم دينك، إذا كانت حواديت فارغة لا تلتفت للحواديت الفارغة. محمد نظمي: هل يجوز الزواج من غير مسلمة؟ من اليهودية العفيفة أو النصرانية العفيفة يجوز، أما المشركة فلا يجوز. بهذا القدر نكتفي. سائلا من الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكفانا وإياكم برحمته، وأن يكشف الضر عن المتضررين والبأساء عن المتبائسين. اللهم آمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، فأكثر من حمد الله والنكثر جميعا من حمد الله وشكره، والنكثر من الصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن الله يتولى الصالحين. اثبتوا على دينكم يا أهل الفضل يا أهل الصلاح، اثبتوا على دينكم وأقيموا كتاب الله فيما بينكم، وأقيموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينكم، ولن يتركم الله أعمالكم، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. احذروا موجات العلمانية والديمقراطية والاشتراكية التي تغزو بلاد المسلمين. احذروا موجات الإلحاد التي تتسرب إلى الجامعات. احذروا كل هذا الكفر والضلال. اثبتوا على شرعة الله، على كتاب الله، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوا الاختلافات فيما بينكم يا أهل الإسلام امتثالا لأمر الله، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب للحكم. أيها الإخوة والأخوات، اذكروا من أوقاتكم وقتا لنصرة هذا الدين القيم، ومن مالكم مالا لنصرة هذا الدين القيم، ومن وجاهاتكم وجاهة لنصرة هذا الدين القيم، ولن يتركم الله عملكم. إذا كانت أمة محمد مشغولون بالمصائف والملاهي والقرى والسينمات والنت وغير النت من الباطل، كيف ينتصر هذا الدين القيم بهم؟ إن الله هو الذي ينصر سبحانه وتعالى وينصرنا إذا نصرناه. يا أهل الإسلام تعلموا لماذا خلقكم الله وابذلوا من جهدكم لنصرة دين الله. بارك الله فيكم وحفظكم الله. الأخ مستر صابر لا رقم غلط 0,005,3,3,8,3. إذا كان هذا رقمك فماذا تريد مني؟ لا أدري. هذا ختاما أشكر الله ثم أشكر الإخوة القائمين معنا على هذا البرنامج والمتابعين له. وإن كنت أبحث وأسأل أهل اللغة عن بديل لكلمة البرنامج لأننا نحب اصطلاحات الكتاب العزيز والسنة المباركة، فدعنا نتعاون على استبدال المصطلحات الأعزمية بمصطلحات من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.